أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فبعد انقطاع في طاعة نسأل الله تعالى أن يتقبلها في صيام وذكر وقراءة لكتاب الله وقيام، ثم كان هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا قبولا حسنا، ولن أجعله مجلسا مباشرا في موضوعنا المعني بتربية الأولاد ومشاكل الأسرة، ولكن أجعله لقاء ميسرا في بعض الأسئلة التي وردت إلينا دون حصر لها، ذلك أن بعض هذه الأسئلة يمس حياة الأسرة، وبعضها يمثل تجارب ربما تكون عنيفة، ولكن لا بأس أن نعرضها على إخواننا وعلى أخواتنا، لعل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن نستفيد من تجارب الآخرين. نبدأ ذلك اللقاء بسؤال عن حكم إخراج الزكاة عن الذهب. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الذهب للإدخار أو للاستثمار فإنه يجب أن يخرج عليه زكاة قولا واحدا، أما إذا كان الذهب للاستعمال فهذه المسألة فيها نزاع، والأولى لعموم ألفاظ الأحاديث الواردة في الزكاة أن تخرج المرأة المسلمة الزكاة عن ذهبها الذي تلبسه. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المقدار الذي إذا تحصل وجب عليه الزكاة، وهذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول، ففيها آنذاك 0.5 دينار، وال20 دينار تساوي 20 مثقالا من الذهب، ومثاقيل الذهب تختلف على حسب عيار الذهب، فإذا كان عيار 24 فإن 20 مثقالا يساوي 85 جرام، يبقى عندها 85 جرام ذهب عيار 24 تقسمه على 40 ثم تخرج الزكاة، يعني فيها ربع العشر. أما إذا كان العيار من 21 فإن عدد الجرامات الذهبية تساوي 97 جرام من الذهب، فإذا كان العيار 21 وعندك أيتها المسلمة 97 جرام من الذهب، اقسمي 97 على 40 وهذا هو ربع العشر. أما إذا كان الذهب عيار 18 فإن الجرامات 113 جرام من الذهب. والفضة فيها أيضا الزكاة، وهي الورق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق وهو الفضة، والأواق جمع أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما، يبقى لو ضربنا 5 في 40 يساوي 200 درهم. 200 درهم من الفضة الخالصة تساوي 595 جرام من الذهب، تساوي 595 جرام من الفضة. فإذا تهيأ للمرأة المسلمة 595 جرام من الفضة، وجب عليها أن تخرج ربع العشر، أي أن تقسم هذه، أي أن تقسم هذه الجرامات على 40، فتقوم بعد ذلك بإخراج هذه النسبة. وهل يجوز جمع الذهب إذا قل عن النصاب مع الفضة إذا قلت عن النصاب؟ إن لو واحدة عندها ذهب وفضة، هل يجوز أن تجمع الذهب مع الفضة؟ هذه المسألة فيها نزاع. الجمهور على عدم الجواز، وأجاز ذلك أبو حنيفة مصلحة للفقير، ويكون النصاب أنذاك نصاب الأضعف، وهو نصاب الفضة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين، وأن يوفقهم، وأن يعينهم. سؤال آخر، أستأذنك، كنت أريد أن أعرف هل تجب علي كفارة اليمين أم لا، حيث أنني أقسمت على ابني 12 سنة بعدم النزول للشارع، وفوجئت بأنه فتح باب الشقة دون علمي ونزل بالفعل. أيتها الأخت الطيبة، يلزمك أن تأتي بالكفارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى يمينا فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فعليك أن تتحللي من هذا اليمين الذي قطعتيه حتى لا تقع في الحرج، إلا إذا كنت تعتادين الحلف، فيكون ذلك الحلف من باب اللغو، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة تعلم البنات السباحة، هذه المسألة يعني ينبغي أن يكون فيها التفصيل، لأن السباحة من أفضل الرياضات التي تزكي البدن وتجعل العضلات البدنية كلها في حالة نشاط وقوة، لكن هناك مخالفات شرعية تترتب على تعليم البنات للسباحة. من هذه المخالفات، مخالفات تتعلق باللباس، ملابس الفتاة عند تعلم السباحة. الأمر الثاني، مخالفات تتعلق بالمدرب، فالذي يقوم بالتدريب غالبا هم الرجال، وهذا لا يجوز. الأمر الثالث، مخالفات تتعلق بالمكان، حيث توجد الأماكن المختلطة، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فإذا تهيأ أن احترزت الفتاة من هذه المخالفات فلا بأس، أما إذا لم تحترز فلا يجوز لها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز وهب ثواب الصدقة للميت؟ هذه المسألة فيها نزاع عريض، فهناك من أجاز، وهذا هو المحرر من مذهب الأحناف، وقواه بشدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهناك من منع، وهو كثير من أهل العلم. فالظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه يجوز، لا سيما إذا كان الميت والدا لك أو من جملة الرحم. هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ لا، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، والوارد في بعض الأخبار كأحاديث عبد الله بن عمر لم تكن هذه الصلاة متعلقة بصلاة الجمعة، وإنما كان يذهب مبكرا قبل الصلاة فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، فلا علاقة بهذه الصلاة بصلاة الجمعة، بل إن صلاة الجمعة صلاة مخصوصة ولم يثبت أن لها سنة قبلية. رأت في ليلة 28 رمضان أنها كانت أو أنه كان يطبخ وأخرج منه براز كبير، وسمع صوت يقول المغفرة المغفرة، وكلمات قريبة منها تدل على معنى المغفرة. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى لعله مغفرة، فإن إخراج البراز بهذه الصورة إنما هو طهر وعافية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق صاحب هذه الرؤية وأن يرزق الحاضرين والمستمعين الطهر والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. هناك سؤال في الطلاق، ودائما أحاول أن أترجم الألفاظ العامية إلى الألفاظ العربية، وهذه مسألة تحتاج إلى توفيق، فأسأل الله تعالى أن يوفق. لو أن أحدا طلق طلقة واحدة وفي منتصف العدة حصل تصالح، كيف تتم المراجعة؟ ليس هناك من شعائر لإرجاع المرأة إلى زوجها أو إرجاع الرجل إلى زوجته. بعض الناس يذهبون إلى بعض المشايخ فيما يسمى برد الدين، وهذا خطأ. ليس هناك علاقة بين رد الدين وبين الطلاق، فهذا رجل طلق زوجته، إذا كان هذا الطلاق طلاقا صحيحا سنيا ليس بدعيا فهذا طلاق صحيح، وفي العدة في منتصفها أراد أن يراجعها لا بأس في ذلك، والمراجعة تكون باليسير كما تكون بالكثير، تكون بالقليل كما تكون بما هو أعلى من هذا القليل، يمكن أن تكون بالمصافحة أو بما هو أعظم من المصافحة. وهل هناك إشهاد على الرجعة؟ لعل الصحيح من قول أهل العلم أن الإشهاد على إرجاع الرجل امرأته أمر معتبر. لي أخت أرملة ولها 3 أطفال، زوجها مستريح ماديا ولكن للأسف الزوج كتب أغلب ما يملك باسم الأولاد وهم قصر، والزوج قد مات، والذي معها من السيولة لا يساوي المصروفات، وهي غير قادرة على بيع شيء من الأملاك، فهل يجوز إعطاؤها من زكاة زوجي وأنا أسدد زكاة ماله؟ هل لابد من إبلاغه بذلك أو لا داعي من أجل إحراج؟ الجزء الأول، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ نعم يجوز إعطاؤها من الزكاة، لأنها لا تملك شيئا تستطيع التصرف فيه، لأن الملك الصحيح أن تتصرف في الشيء دون احتراز، وهي لا تستطيع أن تتصرف فيما تملك، وبالتالي هي في حاجة إلى المساعدة، فلا بأس أن تأخذ من الزكاة. أما المسألة وهي هل لابد من إبلاغ الزوج أم لا داعي إلى ذلك من أجل الإحراج، هذه مسألة أحوال، هذه مسألة أحوال. إذا كان الزوج عنده من الأريحية بحيث يقبل ذلك فلا بأس من إخباره، لا بأس من إخباره، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن نوزع الزكاة في صورة عيدية أم لا؟ لا، لا يجوز، لأن الزكاة إنما توضع في مصارفها، والعيدية غالبا إنما توزع على الأرحام والأقارب منك، فالله تعالى أعلى وأعلم، لا يجوز. أما إذا كنت تقصد بتوزيع الزكاة في وقت العيد فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. العمل عند النصارى يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان العمل عند النصارى فيه نوع من الامتهان فلا يجوز ذلك العمل، كأن تعمل عندهم في حمل برازهم أو بولهم، فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، لأن دينه يجعله عزيزا شريفا. أما إذا كان حرفيا أو سائقا أو نحو من ذلك فلا بأس بذلك العمل، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك مبلغ من المال موجود في البورصة، توفي صاحبه وأصبح تابعا لورثته، هذا المبلغ مر عليه حول وقد تجاوز النصاب، وبسبب إجراءات بنكية وتقسيم الأنصبة لم يتم تقسيم المبلغ حتى الآن بسبب هذه الإجراءات المعقدة، فهل يتم إخراج زكاة المال عن هذا المبلغ؟ هذا المبلغ الأولى والأحوط أن يخرج عنه الزكاة، وإذا غلب على الظن أن هذه التعقيدات ربما تأخذ سنوات طويلة فإنه يزكي عن هذا المال مرة واحدة عند قبضه، والله تعالى أعلى وأعلم. لي أخت بمكة تأخذ حبوب منع الحمل منذ شهرين ولم تتوقف لتتم صيام رمضان، والحين ينزل عليها نقط من الدم، هل تعتبرها استحاضة؟ إن ميزت هذه النقط بأنها من دم الحيض فهذا حيض، وإذا لم تميزه قطعا فهذه استحاضة، وإذا تحيرت فإنها تنظر هل هذا الوقت هو وقت دورتها أم لا، فإن كان ذلك الوقت ووقت دورتها فعليها أن تجعله دم استحاضة دم حيض، وترتب على ذلك الأحكام الشرعية المعتبرة. بالنسبة في حضور التراويح في المسجد للنساء، ما لم تكن هناك فتنة فلا بأس، ما لم تكن هناك فتنة فلا بأس، ومن هذه الفتنة الاختلاط في الطرق بين الرجال والنساء، أو أن يتلصص الرجال على النساء في المساجد للنظر إليهن أو نحو من ذلك، فإذا ثبت شيء من ذلك فالأولى أن تصلي المرأة في قعر بيتها فهو أحب، وإلا فلا. الإبر العضلية أو الوريدية تفطر أم لا، إذ إنها مسكن الألم؟ هذه المسألة فيها نزاع عريض بسبب توصيف الأطباء لها، ولعل الأولى أنها لا تفطر، الأولى أنها لا تفطر. بالنسبة إلى مقدار زكاة الفطر، وهل من اللازم أن تكون حبوبا أم مالا؟ بالنسبة إلى زكاة الفطر فهي زكاة مخصوصة في وقت مخصوص، فهي زكاة مخصوصة في وقت مخصوص، مخصوصة خصها الشرع بالصاع، والصاع من جملة طعام الناس، إما أن يكون أرزا وإما أن يكون قمحا وإما أن يكون زبيبا أو نحوا من ذلك، والصاع يساوي سدس كيلة بالمصري، الصاع سدس كيلة بالمصري، وسدس الكيلة يعني حوالي 2 كيلو و 200 جرام، 2 كيلو و 200 جرام هذا هو قيمة الصاع. وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن عمر في البخاري وفي مسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاع من شعير الحديث. فكلمة فرض توحي بأن ذلك هو الوجه اللازم على الناس أن يفعلوا. أما مسألة الطعام والمال فهذه المسألة فيها نزاع، وهذا النزاع ليس نزاعا قويا، إذ إن الصحيح في هذه المسألة الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ينبغي أن يخرج المسلم زكاة الفطر من الطعام لا من المال. والقول بأن إخراج زكاة من المال أمر حسن للفقير، إذ إنه يستطيع أن يدور ذلك المال في جملة مصالحه، هذا مجرد رأي، ولا ينبغي أن يعارض الخبر بالرأي، فليس ذلك من الطريقة المثلى. والصحابة الكرام في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عندهم المال، عندهم الدرهم والدينار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فدل ذلك على أن الدينار والدرهم كانا موجودين. إذن المال موجود، المال موجود، ومع ذلك لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر من المال الذي كان موجودا عندهم، بل أمر بإخراجه من الطعام. بل إن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان أقل من المال، لقد كانوا يعيشون في الصحراء، والصحراء بيئة صحراوية ليس زراعية، ربما لا يزرع فيها كثير من هذه الأطعمة، ومع ذلك امتثل الصحابة لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. عندي سؤال عن حكم من يأخذ بفتوى دار الإفتاء خاصة في أمور الطلاق، علما بأن الطلاق كان للمرة الثالثة، وبلفظ أنت طالق بالعامية المصرية، أنت طالق بالهمزة، يعني يريد أن يقول أنت طالق، لم يقل أنت طالق. انظر أخي الحبيب، لا عبرة للهجات لترتيب الأحكام عليها أبدا، فإن المقصود هو مقصودك بهذا اللفظ، عندما تكلم بهذا اللفظ أيا كان ذلك اللفظ، هل كان يقصد به الطلاق أم لا، فإن الألفاظ وسيلة لإبراز النوايا، وكما قال أهل العلم: الأصل في الألفاظ، أي عند اعتبارها المقاصد والنوايا. فلو قلت لزوجتك أنت طالق بالهمزة أم بالقاف، إذا كنت تقصد الطلاق وقع الطلاق أيا كان بالهمزة أم القاف. ومسألة الأخذ بفتوى شخص ما أو دار معينة، هذه المسألة ترجع إلى دينك، ولا أستطيع أن أقول خذ من هذا المكان أو لا تأخذ من هذا المكان. فإذا وجدت أن أحدا هو أقرب إلى الله عز وجل في فتوى، وأعظم تحريا في هذه الفتوى من غيره، وجب المصير إلى ذلك المتحري. أو كانت هناك دار للفتية في مكان تدقق في فتاويها وتنقر فيها وتخرجها على المقتضى الصحيح، وأخرى لا تفعل ذلك، كان الواجب أن نصير إلى الأولى دون الثانية، فهذه المسألة مما ينبغي أن يعول عليه. عندي 3 بنات وأريد أن أصنع عقيقة لي ولهن ولزوجتي، فهل يجزئ أن أذبح بقرة مثلا كما في الأضحية، أم يجب أن تكون رأس شاة عن كل فرد بنت ورأسين على ذكر؟ هو من أصح الأحاديث في مسألة العقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، للذكر شاتان وللأنثى شاة. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن الرجل لا يجد مالا يعق به عن ولده ماذا يصنع، قال: يقترض وأرجو أن يؤدي الله تعالى عنه. والعقيقة من عق الشيء أي قطعه، العقيقة من عق الشيء أي قطعه، والمقصود بالقطع هنا هو قطع الشعر وإهراق الدم شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي تفضل بها، وهي نعمة الولد ساعة سواء كان ذكرا أو أنثى. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون العقيقة من جنس الأضحية، ولكن لعل الخبر الصحيح الثابت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاة، فلو امتثلت ذلك لكان ذلك أولى وأفضل. ولو قلت بأن المقصود بذلك تكفير اللحم فعليك أن تأتي بما هو أهدى ثم تكفر اللحم بما تراه صالحا، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجتي حامل ولا تستطيع الصوم، كيف يكون القضاء؟ هل الصوم بعد ذلك أم أخرج لها الأيام التي أفطرتها إلى آخره؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها النزاع وعظم بين أهل العلم، والحقيقة أنا أميل إلى القول الأيسر، وهو أن الحامل والمرضع حالهما كحال المريض الزمن والشيخ الهرم، إذا شق عليهم الصيام فيلزمهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا واحدا، والله تعالى أعلى وأعلم، والمسألة فيها نزاع. بالنسبة للأخ الذي يريد أن يطلب العلم وفي كلية الدراسات الإسلامية والعربية، يمكن أن تأخذ رقم هاتفي وأن تتواصل معي برسالة ثم أخبرك بما ينبغي أن يكون. ورقم الهاتف 0116959520. نحن هنا في مشكلة عائلية، وهي تجربة من تجارب الحياة، وسأذكر هذه المشكلة مع طولها، وسامحوني أيها الأحباب، هي قصة من قصص الحياة نذكرها مع طولها. تقول الأخت: أنا مغتربة مع زوجي منذ 9 سنوات، ويعلم الله كم تحملت في هذه السنوات، والحمد لله الآن تم إنهاء عقده، وهو يريد أن يتركني في مصر ويعود ليعمل في عمل جديد هنا في السعودية، لأنه ليس لديه عمل في مصر فقد تم فصله عندما سافر. وأنا أرفض أن يتركني مع العلم أن عندي 4 أبناء، منهم طفل معاق ذهنيا وحركيا يحتاج لمجهود كبير جدا في الرعاية، وأنا حامل. أسأل الله تعالى أن يعينك يا أختي. وزوجي يريد أن يسافر بعد ولادتي بـ2 أسبوع. أنا أقول له إن الله هو الرزاق، والمهم أن نكون مع بعضنا ونربي أبناءنا سوية، ونجتهد أن نعلمهم الدين والقرآن، وأن التربية ليست مجرد الطعام والتعليم المدرسي، مع أن العلم أو مع العلم أن ربنا رزقنا في هذه السنوات من فضله، ويمكن أن نجهز مشروعا، وزوجي يعمل مهندسا فيمكن يبحث عن عمل من جديد. أن أعرف أن الأمر صعب عليه، والأسهل له أن يعود ليعمل في وظيفة يعرفها، ولكن أقول له يجب أن يكون عندنا يقين أن الله سيرزقك عملا طيبا أو يوفقك لعمل مشروع. هو لا يستجيب لي ويتحجج بالظروف في مصر إلى آخره. السؤال الآن: من منا على صواب؟ من منا على صواب؟ وإن كنت على صواب فهل من حقي عليه أن يستجيب لي؟ طبعا إلى هنا لا أستطيع أن أقول أنت على صواب أو زوجك على صواب. وإذا أردت أن أحكم بمقتضى كلامك فسيكون هذا الحكم مرتبطا بما ذكرت، والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر، لأني لم أسمع كلام الطرف الثاني. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يحكم أن يحكم بعد سماع الطرفين، ولكن أجعل من نفسي مفتيا لست بحكم، فأقول بأن بمقتضى كلامك، كلامك هو الأصوب وهذا هو الأفضل، لأن التربية ليست أن يضخ الرجل المال في البيت، وليست التربية أن يكون البيت معلفا للأولاد ومسكنا لهم، وليست التربية أن نجمع الأولاد على التعليم المدرسي، وإنما التربية هي علاقة أسرية عظيمة جدا تقوم على وشائج وتقوم على أصول من أعظمها الديانة والأخلاق الفاضلة، لاسيما أنك مبتلى بهذا الطفل المعاق ذهنيا وحركيا وأنت حامل، إذن أنت تحتاجين من يؤنسك ومن يربط على كتفك وأن يكون عونا لك. فإلى هنا لك الحق، إلى هنا لك الحق باعتبار ما ذكرت، والله أعلم. بقية الرسالة: مع العلم يا فضيلة الشيخ أن زوجي من يوم ما جئنا إلى هنا انقطع عن دروس العلم، هذه آفة الذين يعيشون في الخارج، أنهم عندما ينزلون مصر يجدون أن هناك انقطاعا في الأجيال. عندما كان في مصر منذ 9 سنوات كانت هناك وضعية معينة، الآن الوضعية اختلفت، الأولاد الصغار الذين تركهم في الابتدائي صاروا الآن في الجامعة، وربما صار بعضهم يعقد بعض المجالس، فهذا أمر يجعل هناك انفصالا عظيما في الأجيال، وبالتالي ينقطع عن دروس العلم، لأن الذي يجلس في هذه المجالس كان يراه صغيرا، أو ربما هناك أمور أخرى لا داعي أن نخوض فيها. وحتى صلاة القيام لا يصلي إلا بربعين، طبعا ده مش مشكلة. وهناك أمور أخرى فيها تقصير ويعترف بها. المهم انتهى الأمر بأني حكيت ما حدث وتفاصيل المشكلة التي اضطرته لضربي، يعني أنا لا أدري ما الذي صنعته حتى يقوم بضربك. وكلمة حق من أخيه وأبي أنهم لم يرضوا بما حدث لي، وكانت مفاجأة لأهلي، وأول مرة يعرفوا ما حدث لي في هذه المرة. وطبعا هناك تفصيلات كثيرة جدا، أن الزوج يعني تجرأ عليها كثيرا بالضرب والسباب، وتجرأ على أهلها، على أبيها وعلى أخيها، وانتهى الأمر إلى طلب الطلاق. ليس هذا فحسب، أنه كان يكذب معها أمور أخرى كثيرة. انظر يا أختي، أنا قرأت الرسالة بتمامها وكمالها قبل أن آتي، وفهمت ما فيها فهما عما، فهمت ما فيها فهما عما، أنه يعني تغيرت أخلاقه، لا سيما مسألة الكذب. والحقيقة بأن إنسانا لو ابتلي بالكذب فإنه لا يساوي ترابا يوطأ بالأحذية، يعني كل خلق يمكن للإنسان أن يتجاوز عنه إلا خلق الكذب. وحسبونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا أريد أن أتكلم في مسألة الكذب أنه ربما كان يكذب من أجل مصلحة، لا، الكذب الذي ذكرتي هذا كذب صريح. فنسأل الله تعالى أن يهديه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه. وإذا كان لي من كلمة فأنا كلمتي أن أقول لك يا أختي عليك أن تصبري لأمر الله تبارك وتعالى، فإن الصبر ليس له عاقبة إلا الجنة، إلا الجنة. ودائما الصبور يتبعه الأمور الحميدة الراشدة. وهناك تجار في الحياة أن نساء صبرن على قسوة أزواجهن فرزقهم الله تبارك وتعالى بالأولاد الصالحين، وعوض صبر هؤلاء النساء خيرا وصلاحا في أولادهم. وبمناسبة هذه التجربة هناك تجربة أخرى، يعني من تجارب الحياة الزوجية القاسية، ملخصة: أنا متزوجة منذ 10 شهور، وزوجي رجل مصلي ويغض بصره ولا يسمع الأغاني. ده كلام جميل طيب وحنين. حينما أمرض يمرضني ويذهب للطبيب مسؤول في بيتي وليس برجل بخيل. أردت أن أذكر أولا محاسنه من باب الإنصاف وأن تكون الصورة واضحة، جزاك الله خيرا، ولكن هو سريع الغضب وانفعاله شديد دائما، وعنده سوء ظن بالأمور اتجاهي. لا إله إلا الله. فتقوم المشكلة وتنتهي بضربي ضربا مبرحة، يترك علامات في جسدي ويؤلمني كثيرا ويسبني بأهلي وأسمع منه شتائم سيئة للغاية، إلى أن قالت: في آخر مرة ضربني ظل يضربني كثيرا، إلى أن تسبب في إعوجاج فكي وورم أنفي وجروح بجسدي إلى آخره. انظري يا أختي، هو فيه يعني خير وشر، فيه حسنات وسيئات، وليس هذا بالرجل الأجنبي الذي يمكن أن تأخذي منه الموقف، ليس هو برجل أجنبي. يعني إذا كان رجلا أجنبيا وهو مبتلى كما ذكرت بالظن، وفي مقام آخر بالكذب، يعني ظنان وكذاب، إذا كان هذا أجنبيا فلك أن تبتعدي عنه فورا. أما ذلك الزوج بما فيه من بعض الصفات الحسنة فحاولي أن تصبري عليه، وحاولي أن تغيري هذه الصفات المرذولة إلى صفات حسنة. وأقول كلمة لهذا الأخ، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيارهم لنسائهم. وهذا الحديث عند الترمذي وإسناده صحيح. وأيضا عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن، واللفظ للبخاري في كتاب الأدب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل أو ضرب العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، بل إن الرجل إذا اضطر إلى ضرب زوجته كصورة من صور التأديب فإن ذلك الضرب لا يكون ضربا شديدا، وإنما يكون ضربا خفيفا غير مبرح، لأن المقصود بالضرب هو رمز لإحداث الألم النفسي أو المعنوي. لكن أن تكون العلاقة قائمة على الظنون والكذب، وإذا أرادت أن تدفع عن نفسها هذه الظنون عاجلها بالضرب المبرح، ليس هذا من الإنصاف في شيء. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا. طيب، نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة التي أتت إلينا بالواتس سريعا حتى لا نطيل في هذه الحلقة التي أتت بعد انقطاع. مدة القصر في الصلاة، وهل يقصر في بلده قبل أن يركب الوسيلة للسفر؟ هو أولا بالنسبة لي قبل أن أتكلم عن المدة، أخطر من مسألة المدة مسألة المسافة. السفر سمي سفرا لانكشاف الطريق، وبالتالي لا يكون السفر سفرا إلا بمجاوزة الديار، لأنه إذا كان في الديار وليس بسفر، فهناك علاقة بين السفر والانكشاف. ولذلك إذا كشفت المرأة ما يجب عليها أن تستره قيل إنها مرأة سافر. فكل مسافة قديما كانوا يتزودون لها مأكلا أو مشربا فإن القصر يكون فيها مشروعا. ثم هذا القصر يكون على وجه السنية أم على وجه الوجوب؟ هذه المسألة فيها نزاع، والجمهور على أنها سنة. رأيت أن سقف الغرفة يخر بالماء. يعني هذه المسألة تحتاج إلى أن يجتهد الإنسان في معرفة ما يعالجه، لأن سقف الغرفة يكون صلبا يكون آمنا، فإذا كان السقف يخر فهذا دلالة على أن هناك شيئا ليس بمستقيم. ولكن هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى فيه قدرة على التغيير، لأنه لم يخر بما قد يكون فيه الضرر وإنما يخر بالماء. مسألة ركوب سيدة على الطريق ماء في السيارة، هذه المسألة أيضا من مسائل الأحوال، ليست جائزة مطلقا وليست غير جائزة مطلقا. هل النقاب فرض على النساء؟ هذه مسألة فيها نزاع عظيم بين أهل العلم، ولكن الإجماع على مشروعية النقاب، هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم، ثبت ذلك في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالغدو والعشي إنما يكون ذلك في أحكام الدنيا، والقبر قبل يوم القيامة يأتي عليه الغدو والعشي. إذا ليس هناك تقلب في النار يتقلبون فيه بالغدو والعشي قبل يوم القيامة إلا القبر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى في دبر كل صلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات. هل تطلق المرأة من زوجها في حال عدم صلاته واستمراره والعياذ بالله؟ هذه المسألة، هل تارك الصلاة كافر أم لا؟ إن كان الترك مبنيا على الجحود أو النكران فهذا كفر، وفي هذه الحالة تفارق المرأة هذا الرجل لأنه ليس على دينها. أما إذا كان ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يلحقه بالكفار ومنهم من لا يفعل ذلك، ومذهب الجمهور أنه ليس بكافر، ولعل ذلك ما يميل إليه الفقير المسكين. فالرجل الذي يتهاون في الصلاة يترك صلاة أو صلاتين أو يتكاسل سأصلي بعد قليل حتى يخرج وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاتين وربما يخرج اليوم بأوقات الصلوات، على المرأة المسلمة أن تنصحه وأن تحببه في الصلاة وأن تذكره أوقات الصلاة وأن تعينه على الصلاة وأن تزين له فضيلة أداء الصلاة، لعل الله تعالى أن يشرح صدره لذلك. حكم سماع الأناشيد الدينية مع الإيقاع، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز، لأن الإيقاع هذا يفسد القلب، الإيقاع يفسد القلب. والذين يسمعون الأناشيد في الحقيقة يعني إذا استمر حالهم على سماع الأناشيد فإنهم لا يستطيعون سماع القرآن، وأفضل السماع هو سماع القرآن، وهذا السماع هو سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الصحابة الكرام. فأنصح نفسي بأنك إذا أردت أن تسمع شيئا من هذه الأناشيد فليكن شيئا يسيرا ولا يكن فيه إيقاع، ولكن اجعل سماعك كله أن تسمع كتاب الله عز وجل. لي صديق ملتزم وله زوجة اكتشف أنها تشرب السجائر، الله أكبر الله أكبر، اكتشف، ده مسألة عجيبة، يعني الرجل اكتشف أن زوجته تشرب السجائر، الله المستعان. فما النصيحة؟ النصيحة أنه لابد أن يكون قدوة لزوجته، وأن لا يكون فتنة لها، وأن يأمرها بالمعروف بالمعروف، وأن ينهاها عن المنكر من غير منكر، وأن يصبر عليها لعل الله تعالى أن يهديها. إذا كانت الطلقة الأولى رجعية، هل يجب الرجوع بالمحكمة أم يجوز الرجع بدون محكمة؟ لا بدون محكمة، ولكن هل هناك إشهاد على الرجوع أم لا؟ هذه المسألة فيها نزاع، والإشهاد أولى وأصح. إلى متى سيدي السكوت أو سكوت العلماء عن هدم الدين والسماح للعلمانيين بالطعن جهارا في دين الله؟ أين كلمة الحق؟ وأنا لا أقول خروج، ولكن كلمة حق في وجه الظلم. كل إنسان يواجه تبجح العلمانيين وازدرائهم وسفههم بالطريقة التي يراها لائقة، وظننا أن أهل العلم ليسوا متقوقعين وليسوا ضعفاء عن التكلم بالحق، ولكن كل واحد يتكلم بالحق بالطريقة التي يراها مناسبة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم القبول في القول والفعل. لو أن صاحب العمل ظلمني أكمل معه أم لا وأشوف شغل تاني؟ والله إن كان ذلك الظلم من الظلم المحتمل فلا بأس أن يستمر معه وأن يطلب الحق عند الله عز وجل، أما إذا كان الظلم غير محتمل فإن أرض الله واسعة، سر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. دراسة الفلسفة هذه المسألة فيها نزاع عريض، وشأنها في ذلك شأن علوم الأوائل، شأن علوم الأوائل كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام، فكثير من أهل العلم يحرم دراسة هذه العلوم ويوجب على دارسها التعزير، ومنهم من يجيزها مطلقة، وأنا أميل إلى التفصيل. إذا أراد أن يدرسها لسبب شرعي جاز له ذلك، فإن الإنسان يعرف الشر لا من أجل الشر، ولكن يعرف الشر لتوقيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما رد على المناطقة إنما رد عليهم بماذا؟ بالمنطق، إنما رد عليهم بالمنطق. وابن حزم عليه رحمة الله له كتاب خطير في المنطق اسمه تقريب المنطق، ناقش فيه هذه المسألة مناقشة عجيبة، قال الذين يحرمون المنطقة تحريما مطلقا، لماذا؟ فإن كانوا يجهلون فكيف يحرمون شيء يجهلونه؟ وإذا كانوا يعلمون فكيف يحرمون شيئا هم علموه ودرسوه؟ فالشاهد من ذلك أني لأميل إلى التحريم مطلقا ولا إلى المشروعية مطلقة، ولكن الأمور بمقاصدها، والله تعالى أعلى وأعلم. المبالغ التي تدفعها شركات التأمين لحالات الوفاة في الحوادث كذية للميت ما حكمها؟ دية الميت ليس ما تدفعه شركات التأمين، شركات التأمين السقف الأعلى الذي تدفعه 40,000 جنيه، ودية المتوفى الخطأ هي 100 من النوق من الجمل، فإذا كان الجمل مثلا ثمنه 13,000، نحن نتكلم دلوقتي على كام؟ على 1,300,000 جنيه. فبالتالي ليست هناك دية تدفع لأي ميت في بلدنا مصر، وإنما يكون هناك التراضي، يتراضى الناس، وبالتالي الذي يقتل أحدا خطأ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وهذا بخلاف التراضي الذي يكون بينه وبين أهل المتوفى، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز حلق اللحية؟ الأصل أنه لا يجوز حلق اللحية، ولكن إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة فلا بأس. فمن هذه الضرورة أن يكون الرجل قد أصابه ورم في فكه، ولن يستطيع إجراء الجراحة له إلا إذا حلقوا جزءا من لحيته أو لحيته، فهذا الأمر فيه حاجة أو ضرورة فلا بأس. أما أن يحلق لحيته اختيارا من غير ضرورة أو حاجة فهذا إثم عند أصحاب المذاهب جميعا. حكم الزوجة التي تخرج بدون إذن زوجها 3 مرات بدون إذن، ووالد الزوجة يقول إنها ابنته وله الحق في أخذها متى أراد، ويمنع الزوجة من الكلام مع زوجها في الهاتف. سبحان الله، هذا تسلط وهذا لا يجوز شرعا، لأن الرجل كما ثبت في الحديث الصحيح هو جنة المرأة ونارها، جنة المرأة ونارها، فإذا تزوجت انتقل الحق من الأب إلى الزوج، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب، فما يفعله الأب هذا إنما هو تخبيب على ابنته وإفساد لبيت زوجته، فليتق الله، لبيت ابنته فليتق الله. حكم الصلاة بدون تغطية الرجلين بالنسبة للنساء. الأولى والأصح أن تقوم المرأة بتغطية رجليها، والله تعالى أعلى وأعلم. سنحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة سريعا حتى لا نطيل على حضراتكم. كيف أصلي من يجري عملية جراحية في يوم العملية؟ هل يجوز جمع الصلوات 5 قبل إجراء العملية؟ وكيفية الصلاة في الأيام التالية مع صعوبة الحركة؟ جزاكم الله خيرا. دائما التكاليف الشرعية إنما هي مناطة بالقدرة، فإذا سقطت القدرة سقط ما يقابلها من التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى أحد الصحابة له من البواسير قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. وذكر أهل العلم أن الرجل إذا عجزته الحركة في الصلاة فله أن يصلي ولو برأسه إيماء، ولو برأسه إيماء، فعليه أن يصلي الصلاة لوقتها قبل العملية، ويجوز بعد العملية أن يصلي الصلاة إيماء، افترضنا هو عمل العملية مثلا بعد العشاء، فأتى عليه وقت الصبح وفاق من البنج، فيجوز له أن يتوضأ بالقدر الذي يستطيع، وإذا لم يستطع أن يتوضأ بالماء وضأوه بالمناديل المبللة بالماء، ثم بعد ذلك توجه القبلة، فإن استطاع القيام قام، إذا لم يستطع جلس أو قعد، إذا لم يستطع صلى نائما، وإذا تعذر له ذلك صلى إيماء برأسه، لأن الصلاة لا عذر في تركها، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية للولد؟ هذه مسألة فيها نزاع، وأصل النزاع هل الأضحية سنة أم واجب؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، والعقيقة أيضا فيها نزاع، ولكن في قول كثير من أهل العلم يجوز الجمع لسنية الاثنين، فيجوز الجمع بين النوايا في السنن، والله تعالى أعلى وأعلم، من غير توسع أو اعتياد، هذان ضابطان التوسع والاعتياد، أي لا يعتاد الجمع في النوايا بين السنن، نمرة اثنين أنه لا يكثر من ذلك الأمر. يا ليت لو توجهوا كلمة الأخوات الذين يرتدون غطاء رأس مع بنطلون ضيق وملابس تصف الجسم، ماذا أقول؟ أقول لهن اتقوا الله، اتقوا الله، فإن هذا اللبس ليس هو لبس أهل الإسلام، لبس أهل الإسلام الدرع والخمار، فلا ينبغي للمرأة أن تخالف لباس الإسلام، لا ينبغي لها أن تلبس اللبس الذي يصف جسدها أو يشف عن جسدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وحديث صحيح بأنه قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرى مثلهما قط، قوم يضربون الناس بأصياط كأذناب البقر، ثم ذكر بالنسبة للنساء: ونساء مميلات رؤوسهن كأسنمة البخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فالمرأة التي تخرج بهذا اللبس هي متعرضة للوعيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا. هل يتم حساب الزكاة على نصاب الذهب أم الفضة؟ احنا قلنا لو حسبنا على نصاب الذهب هذا متجه اذا كان الذهب هو الاكثر، او على نصاب الفضة اذا كانت هي الاكثر، واذا اجتمع الذهب والفضة هذه المسألة فيها نزاع، وقول ابي حنيفة وبعض اهل العلم ان النصاب يكون الفضة لما في ذلك من مصلحة الفقير، والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبة لكفارة الحامل والمرضع والهرم والمريض مرضا لا يبرأ منه، هي وجبة للمسكين عن اليوم، وهذا الأمر مختلف باختلاف الأحوال. هل يجوز الصلاة خلف الصف منفردا إذا كان الصف مكتملا؟ هذه مسألة فيها بحث طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية انتهى فيه إلى الجواز. ما معنى قول الله تعالى: وكواعب أترابا؟ الكواعب جمع كاعب، والمرأة الكاعب هي المرأة الناهد، والمرأة الناهد هي المرأة الشبه المليحة، وأترابا أي سنهن سن واحدة، ليس هناك عجوز وليس هناك فتاة وليس هناك شابة، بل إنهن جميعا أترابا في السن أي متماثلات في السن. هل من طريقة لحفظ القرآن الكبار؟ نعم، يمكن للكبير أن يحفظ كل يوم آية واحدة، آية واحدة لا يتجاوزها، فإذا فعل ذلك فإنه من 5 إلى 7 سنوات سيحفظ القرآن كله جميعا. شاب تخرج حديثا ويحاول التقرب إلى الله، وكلما قام أي كلما نشط واجتهد في الطاعة سقط، وكلما تاب أذنب، وأحيانا يشعر أن خاتمته ستكون سيئة، فما العمل؟ عليه ألا يقنط من رحمة الله، وعليه أن يجتهد في التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليه أن يحدث لكل ذنب توبة ولكل معصية أوبة، وعليه أن يكون متفائلا برحمة الله عز وجل، آملا طامعا في عفوه وجوده وكرمه. وسئل الحسن البصري سؤالا قريبا من ذلك: يا أبا سعيد، الرجل يذنب الذنب ثم يتوب ثم يعود، فإلى متى؟ فقال: إلى أن ييأس الشيطان منهم. ما المقصود بالدبة؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هذه الدبة اختلف فيها اختلافا بينا، والصحيح الله تعالى أعلم بحالها. الذي يضطر لتأخير الصلاة لعذر أو حاجة لا بأس في ذلك، كأن يكون فرانا يضع الخبز في فرن النار، فلو تركه وانصرف لاحترق الخبز، فإن أهل العلم يجيزون لمثل ذلك أن يؤخر الصلاة حتى يقضي حاجته. هل طلب العلم يسير؟ نعم، يسير على من يسره الله عليه، ولن نريد أن نعقد طلب العلم حتى ننفر الناس من طلبه، بل إن الأمر يكون أيسر من ذلك إن شاء الله. لماذا أغلب العلماء يحثون الشباب على أمل الآخرة ولا يحثونهم على الاجتهاد أجل نجاح في الحياة؟ لأن الناس من طبيعتهم أنهم يعملون في هذه الحياة، لا يحتاجون في ذلك نصيحة. لن تجد أحدا أبدا تنصحه: يا بني لا تنسى أبدا أن تأكل كل يوم، لا تنسى أبدا أن تشرب كل يوم، لا تنسى أن تدخل الخلاء كل يوم. هذه أمور اعتيادية يقوم الناس بها، والأصل أن الإنسان يقوم في حياته بما يرفق حاله ويرفع شأنه، هذا هو الأصل. فالناس ليسوا في حاجة في أمور الحياة إلا إلى تذكير من ضعف أو أهمل. أما أمور الآخرة فلأنها أمور غيب، فإن الناس يتكاسلون عنها تكاسلا عظيما، وينشغلون بأمور الدنيا فينسون أمور الآخرة، ولهذا كان خطاب الوعظ والتذكير بالآخرة أعظم من الوعظ والتذكير بالدنيا، والله تعالى أعلى وأعلم. التي الأخت التي يعني ابتليت بالسحر وتريد أن تعالج نفسها نفسيا دون علم الزوج، هل يجوز ذلك؟ إذا غلب على الظن أن الزوج زوج دين وصبور وحمول وسيعينك في ذلك الأمر فلا تكتمي عنه ذلك، وإن علمت أنه فيه سفه وحمق ويرقب أحموقة عقله فيما لا يجوز، فلا بأس أن تجتهدي في علاج نفسك بالتي أحسن برقة الشرعية والدعاء حتى يصرف الله تعالى عنك ذلك الأمر. مسألة من يقاتل في صف الطاغوت، لابد أولا أن نحرر مسألة الطاغوت، و أن نحرر مسألة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من هؤلاء؟ وهل هناك شرط في قتال الطاغوت أن يكون الذي يقاتل تحت راية الأمير الممكن له، أم إنه يعني يقومون كأعمال النهب والسلب فيهجمون ويخبطون هنا وهناك؟ هذه المسألة تحتاج إلى كلام كثير وضوابط كثيرة، ولعل يعني البحث الذي يعني أسأل الله تعالى أن يعينني عليه في مسألة ضوابط التكفير والتبديع، لعله يكون معالجا لمثل هذه المسألة. زوجي يضربني بلا سبب وأصبر على كل شيء، وأخي يشتمني بكلام بذيء، هل أصبر؟ نعم، لابد أن تصبر، لابد أن تصبري على زوجك وعلى أخيك، فإن الصبر لا عاقبة له إلا الجنة. المرأة إن ابتليت بشدة زوجها فالصبر أولى أن تطلق الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل له عدة أولاد يعملون بالخارج وحالته المادية جيدة، غير أن له ولدا لم يسافر وظل مقيما بجواره كي يرعى مصالحه ويقوم على خدمته، فليجوز لهذا الوالد أن يخص هذا الولد الذي ضحى بسفره من أجل ولده بقطعة أرض مثلا؟ لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لا بأس. في حال شك الإنسان أن هناك ساحر بقميصه ماذا يفعل؟ لا يلتفت، لأنه إن شك أن هناك ساحر بقميصه فإنه سيفعل الأمور عجيبة مش عايز أتكلم فيها الآن حتى لا أفتح له بابا من الوسواس، ثم بعد ذلك يظن أن السحر فين عليه، ثم ذلك يظن أن السحر في شعر رأسه، ثم يظن أن السحر في شعر لحيته. لا، لا يلتفت حتى لا يلعب الشيطان به. امرأة تقول أنا تعرفت على رجل على غير دين الإسلام ويريد أن يتزوجني ويريد أن يصبح مسلما، ولكني أخاف من ذلك، انصحني يا شيخ من فضلك. اتق الله وإياك أن تتعرفي على أحد، فهذا لا يجوز لك شرعا. من أعظم البلايا أن يخالط الرجال النساء والنساء الرجال على النت بتطبيقاته الآثمة، فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدث رجلا أو أن تتعرف على رجل أجنبي إلا إذا كان هناك حاجة، كأن يكون طبيبا تسأله، لكن تتعرف عليه وبعد كذا تعرض عليه الإسلام ويقول لها خلاص اتجوزين وأنا هسلم، طب بعد ما تتجوز افترضنا ارتد ماذا تصنعين وفتنك عن دين الله عز وجل؟ ما بني على خطأ لابد أن يؤدي إلى خطأ. مسألة كلام النساء رجال من غير سبب في الهاتف هذا حرام، هذا حرام وإثم، وكذلك كلام الرجال النساء في الهاتف بغير سبب أو حاجة هذا من باب الآثام والشرور والفتن التي تكون سببا لتدخلات الشيطان والعياذ بالله. إذا تزوج رجل امرأة واكتشف أنها تعاني من مرض نفسي وهذا المرض أخفاه أهل المرأة عنه وقالوا إنها ليست مريضة، إذا طلقها هل له حقوق والعقد عليها من البداية؟ ما حكمه؟ لابد أن يتأكد أنها مريضة مرض نفسي وأن هذا المرض له آثار مريعة. هناك بعض الأمراض النفسية يمكن أن يكون علاجها مثلا قرص أو نصف قرص كل أسبوع وتكون الحالة مستقرة ما شاء الله يعني عشرات السنين إلى الوفاة، وهناك أمراض نفسية ربما تؤدي إلى الجنون وربما تؤدي إلى آثار ونتائج وخيمة، فلا بد أن نحدد هذا المرض النفسي ودرجته ونتائجه. فإذا ثبت أنها تعاني من المرض النفسي الذي يؤدي إلى عواقب الوخيمة فهؤلاء الناس قد كذبوا عليه وليس لهم حق، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الأضحية في هذا الزمن، وهل أولى التصدق بالمال مكان الأضحية؟ أضحية شعيرة من شعائر الله، لا تستبدل بالمال كما قال بعض الناس الذين يقيسون الأمور بآرائهم. فالآرائيون خطرهم عظيم على الدين، الآرائيون الذين يتبعون الظن وما تهواه الأنفس، فكيف نفسد شعيرة من شعائر الله وهي الذبح الأضحية من أجل قياس أو رأي؟ نسأل الله تعالى العافية. كيف يمكنني أن أتقرب أكثر من الله؟ انشغل بما ينفعك وصاحب الصالحين الذين يقربونك إلى الله ويحركون قلبك إلى الله عز وجل. هل تجوز الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة الفاتحة؟ إذا كان هذا الخطأ يترتب عليه تغيير في الدلالة تغييرا واضحا فلا يجوز هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، ويجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإن شاء الله نبدأ بمجلسنا القادم دروس التوجيه التربوي المتعلق بأبناء المسلمين وأسرهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.